قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو كريب، أبو كريب محمد بن العلاء، وهو ثقة ثابت أمين. قال: حدثنا عبد الله بن المبارك، هو الرجل المبارك الذي جمع الله له بين الخير في الخير كله، بين الخير كله. قال عن حجاج، حجاج هنا هو ابن أرطاء، حجاج هنا هو ابن أرطاء، حجاج ابن أرطاء مدلس وضعيف، فأحفظ العلتين فيه، حجاج ابن أرطاء مدلس وضعيف. فعن حجاج، وحجاج ابن أرطاء مدلس وضعيف، قال عن الزهري، والزهري أمير المؤمنين في الحديث، عن عروة، عروة بن الزبير وهو من الفقهاء السبعة، ثقة ثبتا أمينا فقيها، روى عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهي سيدة نساء العالمين أو أعلم نساء العالمين، روى لها الجماعة عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. قال: نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. وفي رواية هنا: لا نكاح إلا بولي. وأيضا رواه الحجاج عن عكرمة عن ابن عباس. يبقى إذن رواه الحجاج، عندنا طريقان هنا الآن، لو رواه الحجاج عن الزهري عن عروة عن عائشة عن السلم، ورواه الحجاج أيضا عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. فحديث عائشة: يوم امرأة نكحت غير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. طبعا هذه الحديث الحق بأن العلماء ضعفوها، وقول الأحناف، لأنها قلنا بأن الأحناف تقول بأن المرأة تزوج نفسها وأن لها ذمة خاصة، وقلنا بأنهم يحتجون بالآيات، والآيات ليست لهم، لكن يحتجون بحديث له قوة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: الأيم أحق بنفسها من وليها. ثم هنا الاعتراضات على الجمهور، احنا تكلمنا أمس على أدلة الجمهور، ومن أدلة الجمهور الآيات التي بيناها ولا تعذرهن إلى آخر الآيات التي ذكرناها أمس، وذكرنا أيضا بالأحاديث التي يتمسكون بها بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت غير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. حديث عائشة، وحديث عائشة جاء من أكثر من طريق، ومن هذه الطرق طريق حجاج عن الزهري عن عروة. وأيضا عن عائشة في الحديث الثاني، واحتج أيضا بحديث ابن عباس: لا نكاح إلا بولي وشهادة عدل. وفي رواية أخرى: لا نكاح إلا بولي. وعلى الحديث الجاء موقوفا ومرفوعا عن أبي هريرة: كنا نعد المرأة التي تزوج نفسها أنها زانية. هم اعترضوا على هذه الأدلة، فاعترضوا على هذه الأدلة حديث عائشة، قالوا حديث ضعيف. أولا الحديث علة حديث عائشة هو علة حديث ابن عباس، أما بالنسبة لرواية ابن جريج فقد تكلمنا عنها أمس. أما الرواية الأخرى حجاج عن الزهري عن عروة عن عائشة، قالوا الحجاج مدلس وهو ضعيف، ورواه بالعنعنة. بل والعلة الأخرى الحجاج لم يسمع من الزهري، الحجاج لم يسمع من الزهري، قال عباد بن العوام، وقال أبو زرعة، وقال أبو حاتم: حجاج لم يسمع من الزهري. ففي الانقطاع موجود وقد عنعن، وهو إن كان لم يسمع من الزهري فهو آكد من عدم سماعه من عكرمة. فإذا عندنا علل ثلاثة أو علل أربعة في هذا الحديث: أولها ضعف الحجاج، الثاني تدليس الحجاج وعنعنته، الثالث بأنه لم يسمع، الانقطاع اللي موجود. والحق في هذا الاعتراض اعترضه الأحناف، وطبعا الطحاوي هو أكبر مدافع عنهم في هذا الباب، فنقول الحجاج نعم الحجاج فيه كلام، والحجاج مدلس وقد عنعن، بل الحجاج أيضا لم يسمع من الزهري، لم يسمع من عكرمة، لكن لم ينفرج حجاج بن أرطاء برواية هذا الحديث، فقد تابعه عن الزهري تابعه عن على عن رواية الإمام الزهري، تابعه عليه سليمان بن موسى، سليمان بن موسى وهو ثقة، رواه أصحاب السنن من طريق من من طريق من طريق سليمان عن الزهري عن عروة عن عائشة مرفوعا: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. وسليمان ابن موسى ثقة تابع الحجاج، وهذه متابعة تامة، وهو راوي ثقة، وكذا رواه أيضا ابن حبان في صحيحه، ورواه الدارقطني في سننه عن علي بن أحمد بن الهيثم محمد بن جعفر المطيري قال حدثنا عيسى بن حرب ابن أبي حرب، حدثنا يحيى ابن أبي بكر، حدثنا عدي بن الفضل عن عبد الله بن عثمان ابن خزيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس دون ذكر عائشة في مسألة أيوم امرأة نكحت. قال الدارقطني رواته ثقات، وقال مرفعه إلا عدي بن الفضل، ورواه الشافعي وأحمد في المسند من حديث ابن عباس أيضا فقط، ورواه الحاكم من طريق عدي بن الفضل به، ورواه البيهقي عن الحاكم به، ورواه البيهقي في الكبرى أيضا من طريق أبي كريب بالإسناد والمتن سواء. فإذا كل هذه الطرق تعاضدت، وأيضا الحجاج الطريق الذي الحجاج كما قلنا انجبر بسليمان، وسليمان ثقة تابعه في رواية عن الزهري، والحديث أيضا له شاهد من أبي موسى رواه أصحاب السنن الأربعة. قال البصيري الإسناد فيه حجاج، وحجاج مدلس، وقد راه بالعنعنة ولم يسمع من أكرمة، وإنما سمعه من داود بن الحصين عن أكرمة. وقال الإمام أحمد لم يسمع حجاج من الزهري، وهذا كما بيناه، لكن الحق بأنه قد تابعه سليمان بن موسى وثقة عن الإمام الزهري عن عروة عن عائشة بنفس اللفظ أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. فإذا الحديث يجبر بمثل هذا، الحديث يجبر بمثل هذا، ويكون الاعتراض قد بطل بذلك، وأن الحجاج قد تابعه ثقة في الرواية عن الإمام الزهري. والحديث شاهد من حديث أبي موسى، قال الإمام ابن ماجه حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب وهو من الثقات، حدثنا أبو عوانة وهو لأصحاب الكتب الستة روي لهم، حدثنا إسحاق الهمداني عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بوري، وهذا إسناد صحيح، هذا الحديث حديث صحيح ورواه أصحاب السنن. وأيضا قال حدثنا جميل بن الحسن العتكي عن محمد بن مروان العقيري، حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، سلسلة ذهب هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها، وهذا حديث صحيح، وصححه الألباني دون جملة الزانية. ورواه أيضا الدارقطني عن أحمد بن محمد بن عبد الكريم ابن جميل ابن الحسن، ورواه الشافعي من حديث أبي هريرة أيضا موقوفا على أبي هريرة كنا نعد المرأة التي تزوج نفسها فإنها زانية. إذا حديث ابن عباس له شواهد تحققه وتصححه ويرتقي الاحتياج به، حديث أيضا عائشة صحيح، يعني الاعتراضات عليه اعتراضات وهي وقد أجيب عنها، حديث أبي هريرة جاء موقوفا وجاء مرفوعا، جاء موقوفا وجاء مرفوعا كنا نعد المرأة تزوج نفسها أنها زانية، والصحيح أنه موقوف، الصحيح هو الموقوف، الموقوف يقدم على المرفوع، وأن المرأة التي تزوج نفسها فهي زانية كان من قول أبي هريرة، لكنه قال كنا نعده على من؟ على الصحابة رضي الله عليهم. ويقصد بالزانية هنا التي المباشرة للعقد التي زوجت نفسها، قصد بذلك أنها فعلت فعل الذين التي يفعلن الفاحشة بهذا الباب. عامة الحق بأن الحديث بعد الاعتراضات التي كانت من الأحناف ورددنا عليها، فالحديث حديث أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل حديث صحيح، وأيضا حديث نكاح الأب ولي حديث جاءت الطرق تبين قوته، فالحديثان صحيحان وهما نص في المسألة، وأن المرأة زوجت نفسها يعني تكون قد وقعت في محذور كبير، والعقد لا يصح، العقد فاسد ولابد أن يرد، وإذا دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، وإن شجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، فالسلطان ولي من لا ولي له. ننتقل إلى الباب الثاني. قال المصنف رحمه الله تعالى باب النهي عن الشغار. قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا سويد بن سعيد، فسويد بن سعيد كما قلنا أن سويد بن سعيد ضعيف وأنكر على الإمام مسلم كيف يروي عن سعيد بن سعيد. قيل له أن لنا بصحيفة حفص بن ميسرة إلا من طريق سعيد بن سعيد. قال حدثنا مالك، ومالك ومالك بن أنس النجم. قال عن نافع، نافع مولى وابن نافع مولى ابن عمر، وهو أوثق الناس ابن عمر وأصح الناس حديثا عنه. قال نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، والشغار أن يقول الرجل للرجل زوجني ابنتك أو أختك على أن أزوجك ابنتي أو أختي، وليس بينهما صداق. ليس بينهما صداق هذا ليس مرفوعا، ليس بينهما صداق هذا ليس مرفوعا. واختلف العلماء هل هو من قول نافع أم من قول ابن عمر، اختلف العلماء هل هو من قول نافع أم هو من قول ابن عمر. وفي رواية جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا شغارة في الإسلام، وهذه حديث كثيرة. جاء الحديث أيضا قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف ثقة السبت الأمين رواه جماعة إلا الترمذي، قال حدثنا يحيى بن سعيد، ويحيى بن سعيد القطان الثقة السبت الأمين رواه جماعة، وأبو أسامة حماد بن أسامة من الثقات الأدوات من أصحاب الكتب الستة، عن عبيد الله عن أبي الزناد عن الأعرج، عبيد الله بن عمر وهو ثقة، عن أبي الزناد محمد هرمز عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وهذه السلسلة أيضا سلسلة ذهب أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، أحاديث كثيرة جدا وسلسلة صحيحة عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار. وفي حديث وفي الحديث الأخير قال حدثنا الحسين المهدي قال أنبانا عبد الرزاق صاحب المصنف عن معمر بن راشد الثقة السبت الأمين قال عن ثابت عن أنس ثابت البناني عن أنس، قلنا ثابت البناني أحفظ الناس أو أدنى الناس على أنس، وكان لا يأخذ الحديث حتى يقبل يد أنس بن مالك. عن أنس، وأنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه هو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شغارة في الإسلام. وهذا إسناد صحيح رجال وثقات، قال لا شغارة في الإسلام. أولا الكلام على هذا الحديث بتفسير معنى الصغار، الشغار، والشغار من شغرة البلدة يعني خلت، أو تقول هناك وظيفة شاغرة، فالشغار معنى الخلو. وهذا ظاهر في هذا العقد أن يقول أزوجك ابنتي على أزوجني ابنتك، وخلى العقد من الصداق، خلى العقد من الصداق، يبقى الشغار هنا خلو العقد من الصداق. وأيضا له تفسير آخر وهو الذي قاله الشافعي عندما رأى أعرابيا فقال له الأعرابي، قال للشافعي الأعرابي قال له لما قال له حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الشغار قال له أتدري ما الشغار؟ إن الكلب إذا شغر رفع رجله، فكأنه قال الشغار أنه قال لا ترفع رجل ابنتي حتى أرفع رجل ابنتك، أنه يقول له لا ترفع رجل ابنتي حتى أرفع رجل ابنتك، وكانوا يقولون ذلك كناية عن الجماع، يعني لا تجامع هذه إلا أن تجامع هذه. فهذا معنى الشغار، والشغار باتفاق أنه محرم، باتفاق أنه محرم. ثم اختلفوا فيما بينهم هل العقد يبقى أم لا. الأئمة الثلاثة قالوا إجمالا، الأئمة الثلاثة قالوا العقد أو النكاح، طبعا باتفاق الأربعة النكاح باطل، والعقد باطل عند الأئمة الثلاثة الإمام الشافعي وأحمد ومالك، ومالك عنده تفصيل سنبينه، والأحناف قالوا العقد صحيح، واستتمام صحة العقد بإلزام الطرفين بمهر المثل. يبقى عندهم هنا الآن نكاح الشغار الأصل أنه حرام عند الجميع ويأتم صاحبه لورود النهي لا شغار في الإسلام، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشغار، والأصل في نهي التحريم، والأصل في نهي التحريم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشغار وقال أن يقول الرجل للرجل زوجني ابنتك أو أختك. هذا الأئمة الثلاثة قالوا العقد باطل على تفصيل عند المالكية، والأحناف خالفوا وقالوا العقد صحيح مع الاتفاق الأربعة باسم الفعل وأنه حرام وأنه منهي عنه. وجهة نظر الأئمة الثلاثة أو قول الإمام الشافعي والإمام أحمد قالوا العقد باطل، ولو دخل بها أو استحل ولو دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فقالوا لأن مطلق النهي يقتضي الفساد، لأن مطلق النهي يقتضي الفساد. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النكاح الشغار ومطلق النهي يقتضي الفساد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني فهو باطل. وهذا عمل عملا عقد عقدا ليس عليه أمرنا فهو باطل. وأما الأحناف وأما المالكية فقالوا نحن نفرق، يعني كان المالكية وسط اتفاق في الأول ثم التفريق، قالوا إن دخل بها فالعقد صحيح وعليه مهر المثل، وافق الأحناف في ذلك، وإن لم يدخل بها فالعقد باطل، وإن لم يدخل بها فالعقد باطل. فهنا نرى المالكية فرق بين الدخول وبين عدم الدخول، والشافعية والحنابلة قالوا العقد باطل لأن هذا العقد عقد ليس عليه أمرنا، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشغار، بل قال تصريحا لا شغار في الإسلام. والأحناف قالوا العقد صحيح ونلزم الطرفين بمهر المثل. وجهة نظر العلماء الفقهاء الأحناف في هذا الباب أنهم نظروا للعقد بعينين، وهذه ترجع المسألة الأصولية في التفريق عندهم بين الوارد وبين الفرض، فنظروا عندهم أو المحرم والمكروه عندهم، فنظروا عندهم نظروا بعينين، العين الأولى عين العقد قالوا هذا محرم لأن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ونظروا العين الأخرى قالوا سبب التحريم عدم الصداق، كأنه شرط فاسد في عقد صحيح، شرط فاسد في عقد صحيح، فقالوا أما أصل النكاح فصحيح، قالوا أصل النكاح فصحيح. العين الثانية عين النهي أنه حرام، ونظروا العلة فقالوا العلة الشغار، والشغار وكما قلنا خلو من الصداق، فقالوا إذن الصداق يجبر هذا فيكون العقد صحيحا كالعقد بيع وشراء في شرط ربوي، فقالوا إلغاء الشرط مع إتمام تصحيح العقد. هذا قول الأحناف في الشغار. والأئمة الثلاثة كما قلنا قالوا ببطلان العقد، أما الأحناف فوافقهم المالكية في رواية، ووافق المالكية في رواية أيضا الجمهور، يعني هو المالكية لهم روايتان، رواية موافق فيها الجمهور كلية بأن العقد باطل، ورواية عندهم في التفصيل في التفريق بين الدخول وبين عدم الدخول. أنا أسأل بقى الليبيين الآن الطاهر وحاتم وفؤاد ومجموعة الموت في ليبيا، فلابد دلوقتي الآن يقول لي وجهة النظر الفقهية عند الإمام مالك، مراعاة الخلاف، يعني وجهة قوية. أنت مالكية يا نمير؟ أنت مالكية أنت أيضا ولا دخلت معهم تعضيدا والعيش بالضبط عشان أفهم؟ يعني تعيد الصورة. قلت الصورة بأنه عندنا رواية للمالكية وافقوا الجمهور بأن العقد باطل من أصله ولا المهر بما استحل من فرجها. والقول الثاني الرواية الثانية هو التفريق بين الدخول وغير الدخول، إن دخل بها فالعقد صحيح ونلزمه بالمهر، وإن لم يدخل بها فالعقد باطل. أنا قلت الرواية الثانية ما وجهتها؟ لا لست مالكية، طب الحمد لله، ولست ليبية طبعا لأنك شامية يا حاتم. طيب ما خلاص نمير أهل الشام يعني ساعدوكم وقالت لرمات الخلاف معروف سد زي أي ذراع تسد هنا يا حبيبي. طيب أنا أقول الوجهة هنا وجهة مقاصدية، نظرة مقاصدية وهي صراحة تدل على التضلع، لأنه قال إذا دخل بها فالأصل والقاعدة تصحيح العقود مع إن أمكن إلى ذلك سبيلا، تحقيق تصحيح العقود ما أمكن إلى ذلك سبيلا. طيب لكن إجابتك سديدة، لكن أنا أقول بأن النظر هنا نظر في المقاصد، لأنه صراحة هذا تضلع قوة في النظر للمالكية، يعني أقول إذا دخل بها فتصحيح العقود ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، إن لم يدخل فمسألة عدم الدخول تجعلنا نقول بأن النهي هنا الاحتمال فيه الأولى فيه عدم الدخول فيه. نعم، إذن الأصح في ذلك ما نقوله هو قول الجمهور، وأفضل لنا وأحسن لنا قول المالكية مع الشافعية والحنابلة ببطلان العقد، إذ بأن الذي فصل في الخطاب بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا شغار في الإسلام، لكنهم قالوا بأن يعني الإسناد وأن كان صحيحا في الكلام، لكن الحديث حتى ننهي حديث أبي أنس قال لا شغار في الإسلام، رواه ابن حبان في صحيح عن ابن خزيمة عن محمد بن يحيى عن عبد الرزاق به، ورواه أيضا عبد بن حميد عن عبد الرزاق به، ورواه الحاكم من طريق ابن معين عن عبد الرزاق أيضا به، ورواه البيهقي في السنن الكبرى عن الحاكم بنفس الإسناد والمتن، وهو له شواهد من حديث ابن عمر وفي حديث أبي هريرة، فالحديث صحيح لا شغار في الإسلام. وهذا فصل الخطاب، لا شغار في الإسلام فصل الخطاب بأنه عقد ليس من عقود أهل الإسلام، لذلك فهو باطل، لذلك فهو باطل. وهذا الراجح الصحيح، الراجح الصحيح أنه باطل خلافا للأحناف. الصحيح أنه باطل خلافا للأحناف، هذا الراجح الصحيح بأن الحديث باطل، بأن النكاح باطل لصحة حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال لا نكاح لا شغار في الإسلام، وأيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار وفسر ابن عمر الشغار. وكلام الأحناف أنه العقد صحيح، والعقد صحيح وأنه يصح تستتم الصحة بالإلزام بمهر المثل، هذا مخالف لنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، مخالف، وهذه نظر أمام أثر، نظر أمام أثر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا شغار في الإسلام، وكأنه يقول الشغار في الإسلام صحيح، لكن يبقى أن نصححه بوجود المهر، وليست العلة كما قال هو، ليست العلة كما قال هو. والصحيح الراجح بأنه الأصل أن النهي إعماله هو الأصل، وأن التعليل الذي يرجع إلى النص بالإبطال تعليل عليل، إذا رجع التعليل إلى النص بالإبطال فاعلم أن التعليل به معلول لا يصح العمل به، كقول النبي صلى الله عليه وسلم من لعب بالنرد أو النرد شير فكأنما غمس يده في دم خنزير. قال المالكية على الكراهة، ورواية عند المالكية قالوا بالحرمة إن كان قمارا، فاستنبطوا علة ترجع نصر البطلان، قالوا إن كان على القمار مقامرة فلا يجوز ويحرم، وإلا فهو جائز. قلنا الآن يعني لو لعب بالنرد أو النرد شير دون مقامرة، زوجي مع زوجي تدرب على ذلك، رمي بالنرد لعبا دون المقامرة، صح على قول المالكية؟ صح، لأن العلة تدور مع الحكم حيث دارت، فإذا انتفت العلة انتفى الحكم، انتفت المقامرة انتفى التحريم. هذه العلة رجعت على النص بالبطلان هنا، يعني ما يلعب الرجل مع زوجته بالنرد نقول له جائز لأنه لا مقامرة، لأن التعليل على المقامرة، فرجعت العلة هنا على النص بالبطلان، والتعليل بعلة ترجع على النص بالبطلان علة عليلة لا يعمل بها، فيبقى النص على ما هو عليه، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، نهاية التعليل ظن اجتهاد ولا اجتهاد مع النص. وأما عندنا النص صريح لا شغارة في الإسلام، قال من لعب بالنرد أو النرد شير، فإذا التعليل هنا إذا رجع على النص بالإبطالي لا يجوز الأخذ به، بل تكون العلة عليلة، فتسلم لنا الأدلة، ويصح بذلك أن نقول بأن العقد عقد الشغار باطل، وهذا النهي يطبق فيه قاعدة مطلق النهي يقتضي الفساد، فقد عقد عقدا ليس عليه أمرنا، وهو قول الشافعية وقول الحنابلة وقول إسحاق ابن راهويه وقول أهل الحديث، وهو رواية كما قلنا عن الإمام مالك وافقه، ورواية أخرى نظر بعينين كما قلنا في التفريق بين الدخول وقبل الدخول وبعد الدخول. بهذا نكون قد انتهينا من هذه الأبواب، باب لا نكاح إلا بولي، وباب أيضا النهي عن الشغار. الفوائد المستنبطة: تكريم الإسلام للمرأة ما جعلها كالسلعة، لا يقول له زوجك ابنتك عن زوجي ابنتك، كأنها سلعة متبادلة. تكريم الإسلام للمرأة. الفائدة التي تليها: الراوي يعلم بما روى في التفسير. إذا قلنا التفسير جاء من ابن عمر، والراجح أن التفسير جاء من نافع وليس من ابن عمر، الثالث أو الفائدة التي تليها: أصل النهي ينصب على الأصل. إذا كان النهي ينصب على الوجود أو على الأصل أو على الصحة، هذا الأصل في النهي. لا شغار في الإسلام يعني لا شغار صحيح في الإسلام. وبهذا نكون قد انتهينا من البابين بفضل الله وبتوفيقه، نسأل الله جل في علا أن يجعل ذلك في موازين حسنات. لو في أي سؤال تفضل. ما الفرق بين نكاح الشغار والنكاح بغير ولي؟ ما الفرق بينهما؟ هذا السؤال أهو الآن، فما دون أتكلمنا على هذا، ما الفرق بين النكاح بولي بغير ولي ونكاح الشغار، ما الفرق بينهما؟ أديني سألت يا أبا عبد الله، إذا أريد الإجابة، أريد أسماء تجيب أولا حتى لا تتأخر مرة ثانية. أيضا الشغار مختلف فيه، لم تأتي بشيء زائد. ها لا لا لا، النكاح الشغال ليس متفقا على بطلاني. احنا انت كنت فين؟ يبقى انت كنت معانا في الدرس، يبقى انت كنت تتفسح وجيت بعد كده. من قال في اتفاق على بطلاني؟ الاتفاق على تحريمي يا عبد الله، وهمت انت، الاتفاق على تحريمه. الشغال فيما موجود الولي وهو باطل، اما النكاح غير الولي فهو باطل. ماشي، أنا عايز أسماء، نريد ما عندها. النكاح يكون الشغار يكون بولي، لكن الخطأ في الشروط وفي الحرمة ما شفيت قليل يا أستاذة. طيب أنا ماذا أقول؟ قد نقول النكاح غير ولي الخلاف فيه خلاف معتبر، والنكاح نكاح الشغار خلاف غير معتبر، هذه واحدة. والأمر الثاني بأن النكاح بغير ولي الخلاف في اختلال الركن فيه، ونكاح الشغار أصله محرم، أصله محرم.